بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللسامعين: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فبعد أن بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبيل أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تعالى، وهو أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، متجنبين ما وقع فيه أهل البدع من تحريف وتعطيل وتثييب وتنفير. ذكر بعد ذلك فقال عن أهل السنة والجماعة: بل يؤمنون، والضمير في قوله يؤمنون يعود إلى أهل السنة والجماعة. يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيؤمنون بهذه الآية التي قعدها رب العالمين في جميع ما يستحقه من الأسماء والصفات، وبما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن كل ما وصف الله به نفسه من الصفات أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتطرق إلى الذهن تمثيل أو تعطيل، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أقواله ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، فلا شيء يشبه الله ولا شيء مثيل لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. وفي هذا رد على الممثلة الذين مثلوا صفات الله تعالى لصفات خلقه، وقوله وهو السميع البصير إثبات مما أثبت الله لنفسه، يثبتون ما أثبت لنفسه وما من الأسماء والصفات كالسمع والبصر وسائر الصفات. في المقطع الأول من الآية ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتنفيذ، وقول وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفاته ولكن لا يصلهم الإثبات والتمثيل، وينزهون الله عن صفات خلقه ولكن لا يوصلهم التنزيه إلى تعطيل صفات الله عز وجل. وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، وأن طريقتهما في النفي الإجمال على الغالب، وفي الإثبات التفصيل. فإن الكتاب والسنة جاء في نفي مجمل وإثبات نفي مجمل وإثبات مفصل كما سيأتي، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. ثم إن الكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، لأن هذا داخل في الأخبار، فالخبر ما يحتمل النفي والإثبات أو الصدق والكذب، فهذا دائر، أسماء الله وصفات دائر بين النفي والإثبات، بخلاف طريقة الجهمية وأمراضهم، فإنهم أثبتوا إثباتا مجملا ونفوا نفيا مفصلا، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة في التأصيل والتفصيل، زعما منهم أنه تنزيه لله تعالى. والكاف في قوله تعالى ليس كمثله فيها كلام كثير، وبعض أهل اللغة يقولون بأن الكاف زائدة وأن المعنى ليس مثله شيء، وهذا غير صحيح، فالكاف ليست بزائدة بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى لمزيد تأكيد عدم المماثلة. ثم قال شيخ الإسلام فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فأهل السنة والجماعة يقفون عند النصوص، فلا ينفون إلا ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف بطريقة الأشاعرة، فإن طريقتهم خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، فهم ينفون عن الله ما لم ينفي الله عن نفسه، فهذا ليس عليه دليل. فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل لأن ذلك من الأخبار الغيبية، فكذلك النفي يحتاج إلى دليل لأن هذا من الأخبار الغيبية. لهذا أهل السنة والجماعة إذا ورد أورد عليهم أحد بصفة بنفي أو إثبات فإنهم لا ينفونه ولا يثبتونه بل يتوقفون فيه كما سيأتي. وقوله هو لا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي كما قال السلف أمروها كما جاءت. السلف لا يغيرون المعنى بل يقرون الكلم على معانيه الظاهرة وما أريد به. قوله مثلا استوى على العرش يمرونها كما جاءت، استوى على العرش ينزل ربنا يمرونها كما جاءت، أي نزولا يليق بجلاله. فلا يخرفون المعنى ويقولون أن استوى استولى أو نزول الله هو نزول أمره أو نزول رحمته، فهذا تعريف للكلمة عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في اللغة هو الميل ومنه تسمية اللحد في القبر لحدا، لأنه مائل عن وسط القبر وعن سمت القبر. في الشرع هو النيل والخروج عن الحق فيها في صفات الله إلى الجو، أو نقول تحريف المعاني الصحيحة لصفات الله إلى معاني باطلة. وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوا الله بها، أو تعبدوا لله بمعرفتها ومعرفة معانيها والإيمان بآثارها. وذروا، أي تجنبوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد أنواع، فهناك إلحاد في الربوبية، وهناك إلحاد في شرع الله وآياته الشرعية، إلحاد في آيات الله الكونية، وإلحاد في آيات الله الشرعية، وهناك إلحاد في أسماء الله وصفاته، وهو أنواع. منها تسمية الله بما لم يسم به نفسه، كمن يسمى الله القدير أو القوة الفاعلة، أو تسمية ما صار له الأرض، أو اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله، كاللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناة من الملاك، أو استنقاصها وعيبها، وصفها، وصف الله بالعيب والنقص، كقول اليهود إن الله استراح يوم السبت، وكذلك من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو تجريد الصفات من معانيها، أو تجريد الأسماء من معانيها، كقول المعتزلة: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وغير ذلك من أنواع الإلحاد. هذه بعض أنواع الإلحاد ذكر أهل العلم في الإلحاد في أسماء الله. والإلحاد في آيات الله كما ذكرت لكم، الإلحاد في الربوبية، إنكار ربوبية الله عز وجل، وقول أن الطبيعة هي التي توجد كل شيء. والإلحاد في آيات الله الشرعية، تحريفها وإبطالها وعدم التحاكم إليها. نعم. ثم قال: ولا يكلفون، لا يكلفون، لا يقولون كيفية صفات الله كذا وكذا. والله تعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد. فمهما تخيل الإنسان شيء لله فلن يبلغ ذلك، لأنه لا يحيطون به علما، ولأنه ليس لله كفؤا مماثلا حتى يحيطه عليه. ونحن نلتزم بنصوص القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا عن كيفية صفاته. وكيفية الشيء لا تعرف إلا من خلال أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأتي نص من القرآن والسنة بتحديد كيفية صفاته ولم يرد شيء من ذلك. الداعي أن نكون قد رأينا الله تعالى فنصفه كما رأينا. ورب العالمين نفى رؤيته في الدنيا، لن تراني، بل حتى إن الآخرة والمؤمنون يرون الله فإن رؤيتهم ليست رؤية إحاطة، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، كما قال تعالى ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والأمر الثالث الذي من خلاله يمكن معرفة كيفية الشيء أن تقيسه على مثيله. فلو فرض أن شخصين توأمان أحمد ومحمد، فبالإمكان غالبا أن نصف ونحدد كيفيات كيفية صفات أحمد من خلال توأمه محمد أحمد، ولكن رب العالمين ليس كمثله شيء حتى نقيسه عليه. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. إذا انتفت الطرق كلها لمعرفة كيفية صفات الله، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فما يضاف إلى الخالق هو يليق به ويختص به، كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص به، وإن اجتمعا في الاسم والصفة فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى سمى بعض عباده عليما وسمى نفسه عليما، ووصف بعض خلقه أنه يعلم، ووصف نفسه بأنه يعلم، ولكن علم المخلوق يليق بعجزه ونقصه، وعلم الله يليق بجلاله وكبريائه. فلو كان التشابه بالأسماء والصفات يقتضي التشابه في المعنى معاني الصفات وحقيقة الصفات لما نفى الله عز وجل، فقال ليس كمثله شيء. الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فإن القول في الذات كالقول في الصفات يحتذى حذره ويقاس عليه، فتثبت إثبات الوجود لا ثبوت تمثيل فيه. فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات المخلوقين، فكذلك ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا يساميه أحد ولا يستحق مثل اسمه، وكلا المعنيين راجع إلى آخر، بكون اسمه تعالى دال على الكمال. والخلق وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي أكسبهم إياه، ولا كفؤ له، والكفؤ هو المساوي، ولا ند له أي لا مثيل له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فيضرب له مثلا فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو والمخلوق فيه تعالى ربنا وتقدم. فجميع القياس في حقه ممتنع شرعا وعقلا، إلا قياس الأولى فإنه ثابت، وقياس الأولى يقال ما كان في حق المخلوق كمال فإن الله أحق بالكمال، فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. فإذا وصف العبد بالكمال في أي صفة من صفاته فالله هو الأولى به، أولى بالكمال، وأحق به، لأن الله هو معطي الكمال وهو ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله سبحانه وتعالى يعلم بما يستحق وأعلم من خلقه بذلك، وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه. فعلى هذا علينا أن نزعل ونصدق ونؤمن بما يصل إلينا ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، لأن هذا من الأخبار الغيبية، فينطق حيث نطق الكتاب والسنة، وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات وهو الحق والتوحيد، فلا محذور في النطق بما وصف في نفسه. والخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا ما أخذوه من مشكات النبوة. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأعلم من خلقه بأنفسه. والعلم أقسام، فأعلاها العلم بالتوحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام، ومنها توحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الاعتقادي. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى بذلك، فأخباره وأحكامه وأقواله حسنة في غاية الحكمة. نعم، نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. آمين، نحن وإياكم. حفظكم الله. شيخنا، التحق بنا اليوم أخان فاضلان من المشايخ السلفيين في كرفوك، وهم الآن جالسون ويستمعون الدرس حفظكم الله. ما شاء الله، من هما؟ الأخ محمود خضر من كركوك، والأخ إدريس رضا أيضا من كركوك، من الأخوة الأكراد شيخنا. ما شاء الله، يحفظهم ويبارك فيهم ينفع بهم أنتم وإياهم، وينفعنا بكم شيخنا، هم فرحون جدا ويسلمون عليكم حفظكم الله. حياكم الله، عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم على السنة والتوحيد والمحبة في الله. شيخنا، قبل الختام، هل تأذن لنا بسؤالين حفظكم الله؟ تفضل. شيخنا، هذا الأخ السائل يقول: هل الأعذار التي تمنع صلاة الفريضة كالمرض والخوف الشديد والمطر كذلك تمنع من صلاة الجمعة؟ نعم، لا شك. نعم. والسؤال الآخر شيخنا، هذا السائل يقول: عندنا يعني إمام مسجد يبغض أهل السنة والجماعة ويظهر البدع ويشتد على السلفيين بل يحذر منهم، يقول: لكن بعض الشباب السلفيين يجالسونه بحجة مناصحته، فهل هذا الفعل يشرع جزاكم الله خيرا، فعل هؤلاء الشباب؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل، فإن كان المجالسة مضاحكة ومسامرة استفادة منه وأخذ العلم منه، أو أن يجالسونه ويتكلم في هذه المحذورات، فهذا شرعا لا يجوز لهم، خصوصا أن جلوسهم ربما يغتر به العوام. ولكن إن كان بعضهم يزوره من باب المناصحة بين فترة وأخرى بحكم الجوار أو القرابة أو شيء من ذلك لذلك. وعموما ينظر تحقيق المصلحة، فالأصل بغض أهل الأهواء والبدع وعدم مجالسته، حماية الإنسان على دينه وتعبدا لله عز وجل في بغض مثل هؤلاء. وأحيانا يحصل المصلحة لمصلحته هو أن يزار، ولكن ليس أمام العامة، أو أن رجل ذو مكانة طالب علم ويعرف الناس أن ذهابه له من باب النصيحة، ولكن مجالسة وثمر ومضاحكة وله وغير ذلك لا يجوز، خصوصا ربما يختار العوام في مجالسته له.